أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع سلسلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته، وقلنا إننا سنقسم هذه السلسلة إلى 12 درسا. وتكلمنا في الدرس الأول عن التعريف بالصحابي والتعريف بآل البيت وبيان مكانة كل منهم وفضلهم. ثم تكلمنا في الدرس الثاني عن حقوق أصحاب النبي وحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا في الدرس الثالث عن الثناء المتبادل أو عن العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقلنا هذه العلاقة يمكن تقسيمها إلى 3 أجزاء. والجزء الأول هو الثناء المتبادل، ثناء الصحابة على آل البيت وثناء آل البيت على الصحابة. القسم الثاني المصاهرات، أو الجزء الثاني مصاهرات التي تمت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والقسم الثالث وهو الأسماء، حيث سمى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أولادهم بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن تهمة قد وجهت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مفاد هذه التهمة أن أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه كانوا يبغضون عليا وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من أقارب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهي تهمة باطلة لا شك ولا ريب. على كل حال، تفنيد هذه التهم لا يكون إلا بالعلم، لا بمجرد الدعاوى الباطلة التي لا تستند إلى دليل. الأصل في الإنسان أنه إذا صاهر فإنه يصاهر من يفتخر بهم، بحيث يقول هؤلاء أخوال أولادي. وذلك يفتخر علي بن أبي طالب مثلا بأنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتخر عثمان بأنه تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا غيرهم في غيرهم. يفتخر الإنسان أحيانا، بل هذا هو الأصل، بأخوال أولاده ويعتز بهم. ويحرص الرجل على أن يختار الزوجة الصالحة، ولذلك كان عمر رضي الله عنه قد جاءه رجل يشتكي ولده، فقال لعمر: إن ابني يعقني. فاستدعى عمر الولد وقال له: إن أباك يشكوك ويقول إنك تعقه. فماذا كان جواب الولد؟ قال لأمير المؤمنين عمر: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ هو الآن يريد حقه، أبي يريد حقه، أنا ماذا حقي على أبي؟ فقال عمر: حقك عليه أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن، هذا حقه عليك. فقال الغلام لعمر: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، متزوج أمه عبده، وأما اسمي فجعل، سماني جعل. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: عققته في الصغر فعقك في الكبر. فجعل عدم اختياري الأم التي يرفع الإنسان بها رأسه من العقوق. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالإنسان دائما يحرص على أن يزوج ابنته بالرجل الصالح، ويحرص كذلك على أن يختار المرأة الصالحة. جاءتنا دعوة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض أصحابه، وكان يخشى منهم ويخافهم، ويرى أنهم غير مؤتمنين على هذا الدين، وأنهم كذلك كانوا يبطلون النفاق ويكيدون لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغضون كما ذكرت قبل قليل عليا وفاطمة والحسن والحسين وجعفرا وعبد الله بن جعفر والعباس وابن العباس وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: تعالوا نعرض هذا على العلم المبثوث في الكتب، فهل هذا العلم المبثوث في الكتب يصدق هذه الدعوة أو يكذبها؟ أولا ننظر في أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضحة أو نوضحها أكثر؟ طيب، الآن عندنا هؤلاء أمهات المؤمنين، طيب أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجد هنا هذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنها ترتبط مع النبي في عبد مناف، نسبها مع النبي في عبد مناف، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب، أو حرب بن صخر، أو صخر بن حرب عفوا، أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فأم حبيبة هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم به نسبا، أقرب واحدة نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو نجد ننظر في هاشم، لم يتزوج النبي من بني هاشم أبدا صلى الله عليه وسلم، بل أقربهن نسبا ما بعد هاشم، وهي من عبد مناف أخت معاوية، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان. ثم بعد ذلك تأتي بعدها خديجة بنت خويلد تلتقي مع النبي في قصي، ثم تأتي بعدها عائشة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، ثم بعد ذلك أم سلمة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرة ابن كعب، ثم تأتي حفصة بنت عمر وهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، ثم تأتي سودة بنت زمعة وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في لؤي، ثم تأتي زينب بنت جحش ويتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسد خزيمة، يعني بعيدة جدا، مع أن زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أمها قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أبيها بعيدة جدا حيث تلتقي مع النبي في خزيمة، ثم بعد ذلك ميمونة وزينب أمهات المؤمنين، وهما يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعني بعيدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي هؤلاء تسع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا اللي هي جويرية بنت الحارث المصطلقية، وهي من قحطان، لأن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهن من عدنان، ما عدا جويرية من قحطان، ثم بعد ذلك صفية أم المؤمنين، فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، وصفية من نسل إسحاق، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن صاهر أصحابه، صاهر أصحابه فتزوج منهم. فنجد أنه تزوج بنت أبي بكر، تزوج بنت عمر، تزوج بنت أبي سفيان، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البقية أكثرهن أباؤهن لم يدركوا الإسلام. هذا من حيث زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما من حيث تزويج النبي لبناته، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إنما زوج بناته أو بناته صلى الله عليه وسلم لمن يحب. فنجد هنا أولا بالنسبة للخلفاء الراشدين، قلنا إنه تزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. ثم لما نجد بنات النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه زوج رقية بعثمان ابن عفان، فلما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم أختها. وجاء في بعض الروايات وكانت لا تصح أنه بعد أن ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. بل ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السير أنه لا يعرف رجل على وجه الأرض تزوج بنتي نبي غير عثمان بن عفان. نعم هناك من تزوج بنت نبي وهم كثر، لأن بنات الأنبياء يتزوجن، لكن شخص تشرف بأن يتزوج بنتي نبي هذا لم يقع إلا لعثمان بن عفان، حيث تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي تزوج أختها أم كلثوم. ثم كذلك نجد أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها علي ابن أبي طالب. بقيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها أبو العاص ابن الربيع، وكذلك أبو العاص هذا من أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فدلت هذه المصاهرات على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء الناس، وإلا لو لم يكن يحبهم ما زوجهم بناته ولا ألقى بأيديهن إلى التهلكة. وذلك أن الإنسان مسؤول عن بناته، يحاسبه الله تبارك وتعالى عن كل من كانت تحت ولايته، سواء كانت بنتا أو أختا بل حتى أما، وهو مسؤول عنها في تزويجها، فيجب عليه أن يختار لها الأصلح. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج وحين زوج صلوات ربي وسلامه عليه. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته. الآن نتكلم عن بني هاشم بشكل عام، الذين يعني يدعى أن أصحاب النبي كانوا يعادونهم، فنرى هل هذه الدعوة دعوة المعادات يعني صحيحة أو كاذبة. نجد هنا مثلا هذه المصاهرات التي تمت بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وآل الصديق خصوصا. لو ترون هنا الألوان، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي من آل الصديق، فهذا أول الخير. ثم بعد ذلك نجد أن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، الحسن ابن علي ابن أبي طالب تزوج هنا حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، هذه حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. فلو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف رفاق أبي بكر كما يدعون كذبا وزورا، أو أن أبا بكر ارتد بعد ذلك، نقول فما بال الحسن بن علي يتزوج حفيدة أبي بكر الصديق. فتزوج حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. كذلك نجد هنا مثلا إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر أخو علي بن أبي طالب، حفيده إسحاق يتزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هذه كذلك المصاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على محبة ومودة. هذا إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يتزوج أم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. نجد هنا محمدا الباقر الذي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد الباقر، وهو عند الشيعة الإمام الخامس المعصوم. عندهم علي الحسن الحسين علي بن الحسين ثم محمد الباقر. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبة يكنها محمد لهذا البيت الكريم بيت أبي بكر الصديق. وقد رزق الله محمد الباقر من أم فروة هذه جعفر الصادق. جعفر بن محمد الصادق هو ابن أم فروة وابن طبعا محمد ابن علي بن الحسين. وكان جعفر رحمه الله تبارك وتعالى يقول ولدني أبو بكر مرتين، ويفتخر بهذا، ولدني أبو بكر مرتين، يفتخر بنسبه إلى أبي بكر الصديق. وذلك أن أمه أم جعفر الصادق هي أم فروة فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، هذه أم الصادق. جدة الصادق جدته من هي؟ جدته أسماء غير موجودة هنا، أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، جدة جعفر الصادق. وإذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، أي أصل إلى أبي بكر عن طريق أمي وأصل إلى أبي بكر عن طريق جدتي، كلا هذين الطريقين يوصلني إلى أبي بكر الصديق. ثم كذلك نجد هنا موسى، قال موسى الجول ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب، تزوج من؟ تزوج أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وكذلك إسحاق بن عبد الله ابن علي بن الحسين بن الحسين بن علي بن أبي طالب تزوج كلثم بنت إسماعيل بن عبد الرحمن بن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق. فهذه المزاوجات إن دلت على شيء فإنما تدل على العلاقة الطيبة بين هذين البيتين الكريمين وحب مصاهرة كل بيت للآخر. هذا بالنسبة لأبي بكر الصديق وأسرته. طبعا قلنا رأس هذه المصاهرات هي مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من أبي بكر الصديق. نأتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك يعني أيضا هذا البيت الكريم بيت عمر بن الخطاب أيضا صاهر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد شخصا اسمه زيد ابن عمر ابن الخطاب، زيد ابن عمر ابن الخطاب. هذا زيد كان يقول كلمة وهي أنا ابن الخليفتين. كان زيد هذا ابن عمر يقول أنا ابن الخليفتين، يفتخر أمام الناس، يقول أنا ابن الخليفتين. من هما الخليفتان؟ الخليفة الأول أبوه الذي هو عمر بن الخطاب، الخليفة الثاني هو جده علي بن أبي طالب، لأن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، يعني علي رزق من فاطمة 4 أولاد، زينب وأم كلثوم والحسن والحسين. أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة تزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت له زيدا، وكان زيد هذا يقول أنا ابن الخليفتين، يفتخر على الناس بذلك. فلو كان عمر كما يقولون مبغضا لعلي، وعلي كان مبغضا لعمر، وكما يدعون كذبا وزورا أن عمر كسر ضلع الزهراء وأسقط جنينها، فهل يقدم علي وفاطمة على تزويج عمر أم كلثوم؟ صحيح فاطمة كانت قد توفيت، لأنها توفيت في عهد أبي بكر، وزواج عمر لأم كلثوم في خلافته هو، ولكن القصد أن عمر عندما يتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، هل يعقل أنه يكون قتل أخاها وكسر ضلع أمها وتسبب في وفاتها؟ هذا كله كذب وزور، كذب وزور. وإنما الأمر كما كان يقول زيد أنا ابن الخليفتين، ابن عمر وجدي علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. بعد أبي بكر وعمر يأتينا عثمان ابن عفان، ونرى ما هي العلاقة التي كانت بين هذين البيتين، بيت عثمان وبيت بني هاشم. أولا عثمان بن عفان، لو نرى اسمه الآن كما ترون الآن، عثمان هو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد الشمس، وهذا علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. طيب، وهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله أيضا بن عبد المطلب بن هاشم، في درجة علي النبي صلى الله عليه وسلم بن عمه علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس. عبد الشمس وهاشم أخوان شقيقان، عبد الشمس وهاشم أخوان شقيقان من أم وأب، أبوهما عبد مناف، أبوهما عبد مناف. إذن عثمان هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح علي بن أبي طالب أقرب لأنه يلتقي مع النبي في عبد المطلب، لكن عثمان بعده بجدين اللي هو هاشم، يأتي عبد مناف على طول، عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر إلى المصاهرات بين هذين البيتين الكريمين. لو نظرنا هنا، أول هذه المصاهرات بين النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رقية لعثمان، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، تزوجها أيضا عثمان بن عفان. هذه أول مصاهرة تمت بين هذين البيتين. ثم نجد عبد الله هنا، عبد الله ابن عمرو ابن عثمان، ابن عثمان ايش يكون له؟ يكون جده، وهو عبد الله ابن عمرو ابن عثمان. من تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان؟ نجد رقم 3 هنا، فاطمة بنت الحسين بن علي. إذن ايش يكون لها؟ علي جدها. فحفيد عثمان تزوج حفيدة علي، هكذا نرى هنا، حفيد عثمان يتزوج حفيدة علي، هذا حفيد عثمان عبد الله بن عمرو بن عثمان يتزوج حفيدة علي فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب. فهل كانت عداوة بين علي وعثمان؟ أبدا. هل الحسين كان يكره عثمان؟ زوج حفيدة عثمان ابنته فاطمة، بل أخوه زيد ابن عمرو بن عثمان تزوج أختها سكينة بنت الحسين من علي بن أبي طالب أيضا. إذن حفيدة عثمان تزوج حفيدتي علي رضي الله عنهم أجمعين. هذه مصاهرة. أيضا نجد من المصاهرات بين هذين البيتين الكريمين نجد هنا مروان ابن أبان ابن عثمان مروان ابن أبان ابن عثمان هذا مروان ابن أبان ابن عثمان عفان. أيضا جده عثمان ابن عفان تزوج أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. إذن أيضا حفيد عثمان تزوج حفيدة علي من جهة الحسن. إذن أحفاد عثمان ثلاثة تزوجوا ثلاثة أو ثلاثا من حفيدات علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. العكس الآن نجد أن إبراهيم هنا إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن تزوج رقية بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. يعني حفيد علي إبراهيم تزوج حفيدة عثمان رقية. ثم كذلك نجد هنا عائشة بنت عمر بن عاصم بن عمر بن عثمان بن عفان تزوجها إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. على ماذا تدل هذه المصاهرات؟ إن دلت على شيء فإنما تدل على العلاقة الوطيدة بين هذا البيتين. بل هذا أبان ابن عثمان مباشرة أبان ابن عثمان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يعني عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فكل هذه المصاهرات إن دلت على شيء فإنما تدل على ماذا؟ على محبة ومودة بين هذين البيتين الكريمين. هذه مجرد أمثلة. الآن هذا الزبير بن العوام الذي كما يقال قاتل عليا في الجمل وأن في عداوة بينه وبين علي، ترى ماذا يكون الزبير لعلي وماذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الزبير بن العوام أول شيء هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء هو ابن عمة النبي، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم الزبير، وعثمان كذلك جدته عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزبير أولا من جهة أمه بنت عبد المطلب، إذا عبد المطلب جد الزبير، عبد المطلب جد النبي، النبي كان يقول أنا ابن عبد المطلب، كذلك الزبير يقول أنا ابن عبد المطلب لكن النبي يقول ابن عبد المطلب جده لأبيه، والزبير عبد المطلب جده لأمه، فالزبير إذن ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة. الجهة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما معلوم تزوج عائشة بنت أبي بكر، والزبير تزوج أسماء بنت أبي بكر، إذا إيش يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون عديلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي تزوج أختين، هو أخذ أسماء والنبي أخذ عائشة صلوات ربي وسلامه عليه. خديجة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تصير عمة الزبير أيضا ابن العوام رضي الله عنه. فإذا العلاقة بين هذين البيتين بيت الزبير بن العوام قوية جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن هذا البيت بالذات بيت الزبير بن العوام هو أكثر بيت تزوج من بني هاشم، أكثر بنات بني هاشم تزوجهن أولاد الزبير بن العوام، أكثر بنات بني هاشم. ذهبنا إلى هذا البيت الكريم وهو بيت الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المصارات التي تمت عندنا بيتان الآن كما قلنا قبل قليل، عبد شمس وهاشم. الآن عندنا هذا هاشم وهذا عبد شمس، قلنا هما أخوان شقيقان أبوهما عبد مناف. إذن عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان أبوهما عبد مناف. عبد شمس عنده أمية وعنده حبيب وعنده عبد العزة. هؤلاء أولاد عبد الشمس. بينما هاشم ليس عنده إلا عبد المطلب. وعبد المطلب صار له إيش؟ أولاد كثر بعد ذلك. تعالوا ننظر إلى المصاهرات بين هذين البيتين الكريمين. طبعا هناك دعوة عريضة مكذوبة تقول إن بني عبد شمس أعداء للداء لبني هاشم قبل البعثة وبعد البعثة، في حياة النبي وبعد وفاة النبي، ويمثلون لهذا بأن عبد شمس أكثرهم كفروا بالنبي ولم يتابعوه في البداية وقاتلوه، فكان أبو سفيان هو رأس الكفر الذي قاتل أبا سفيان من عبد الشمس. ثم بعد أبي سفيان معاوية مع علي، ثم بعد معاوية يزيد مع الحسين. قال واستمرت هذه العداوة، وهذا من الكذب والزور. فكما أن بني هاشم منهم من تابع النبي وأسلم من بداية الدعوة كحمزة وعبيدة بن الحارث وكعلي بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب أسلم من بداية الدعوة، كذلك عبد الشمس فيهم من أسلم من بداية الدعوة، سعيد بن العاص وأبان بن سعيد، وكذلك عثمان بن عفان أبو العاص بن الربيع، تأخر إسلامه قليلا لكن هؤلاء أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بني عبد الشمس. وإن كان من بني عبد الشمس من عاد النبي صلى الله عليه وسلم كعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبي سفيان وأم جميل حمالة الحطب، هؤلاء من عبد الشمس وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا من بني هاشم من عاد النبي صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة، أبو لهب وعقيل ابن أبي طالب عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب عاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن من أولئك يعني مسلمون متابعون، من أولئك كذلك مسلمون متابعون معاندون معاندون. فالقضية لم تكن قضية أنساب، وإنما كانت القضية قضية إيمان وكفر. هناك من يتابع ويسلم وهناك من يعاند ويكفر. لكن الشاهد من هذا هم يقولون هناك عداوات بين بني عبد الشمس وبني هاشم. نقول تعالوا ننظر إلى التاريخ حتى ننظر إلى هذه العداوات مقابل المصاهرات التي تمت بين هذين البيتين الكريمين. فنبدأ أولا بأمية. هذا أمية ابن عبد الشمس الذي هو جد بني أمية. أمية عنده حرب وعنده أبو العاص، أبو العاص اللي منه الدولة المروانية، وحرب اللي منه الدولة الأموية. طيب هذان الشخصان نرى المصاهرات تمت بين هذين البيتين وبين بني هاشم. نبدأ بالبيت الأول وهو بيت حرب. حرب اللي هو والد أبي سفيان، لأن أبو سفيان صخر ابن حرب. لو تلاحظون هنا هذا حرب الآن. أولا هذه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. من تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه أول مصاهرة، سيدة المصاهرات، وهي مصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصاهرة الثانية لهذا البيت نجد هنا مثلا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية الذي هو عندهم أكفر خلق الله ويسبونه ويلعنونه ليل نهار. ترى من تزوج هذا اليزيد؟ من زوجة يزيد بن معاوية؟ هذه زوجة يزيد بن معاوية كما ترون أم محمد بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. إذا زوجة يزيد بن معاوية هي أم محمد بنت عبد الله بن جعفر، عمها علي بن أبي طالب، زوجة يزيد عمها علي بن أبي طالب، وهي أم محمد بنت عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. هذه زوجة يزيد بن معاوية، يقول إن يزيد يعني ابن زنا ومدري إيش كلام فاضي، هذا زوجه جعفر بن أبي طالب أو عبد الله بن جعفر، لأن جعفر كانت قد توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه. فعبد الله بن جعفر رضي يزيد زوجا لابنته أم محمد. بل نرى هنا حفيد يزيد، حفيد يزيد عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، حفيد يزيد بن معاوية من تزوج؟ انظروا من تزوج، نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، جدها علي بن أبي طالب، تزوجها حفيد يزيد بن معاوية. فلو كان ليزيد مثلا كما يقولون، لو كان ليزيد دخل في مقتل الحسين، لأن العباس بن علي بن أبي طالب هذا قتل مع الحسين في الطف في كربلاء، فلو قلنا إن يزيد هو الذي قتل العباس، فليأتي ابنه عبيد الله ويزوج ابنته النفيسة لحفيد قاتل أبيه؟ إذا كان متعمدا لا يمكن يحدث هذا أبدا، أبدا لا يحدث هذا. بل نجد أن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب لم يجد غضاضة في أن يزوج موليته وابنته نفيسة لعبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، ولم يجد في هذا أي طعن عليه ولا عيب. وهذا كذلك الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، يصير معاوية عمه، معاوية عم الوليد، الوليد بن عتبة أخو معاوية عتبة. الوليد هذا تزوج من؟ تزوج لبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، جدها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج عبيد الله بن العباس أخو عبد الله بن العباس، هذا عبيد الله زوج ابنته لبابة للوليد بن عتبة بن أبي سفيان. فهل بين هذا وهذا عداوة حتى يزوجه ابنته لبابة؟ هذا لا يقوله إلا كذاب أبدا. ولم يكونوا في السابق يتساهلون في قضية الزواج، بل كانوا فعلا يختارون الرجل المناسب لزواجهم. نأتي لبيت أبي العاص، هذا بيت أبي العاص اللي هو أخو حرب. أولا أبو العاص عنده ولدان، الحكم وعفان، أولهما عثمان، وعثمان كما هو معلوم تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أحفاد عثمان كما مر بنا قبل قليل تزوج زيد بن عبد الله بن عمرو العثمان بن زيد بن عمرو بن عثمان، وعبد الله بن عمرو العثمان تزوج حفيدتي علي بن أبي طالب. نجد هنا أولا عثمان قلنا هذا تكلمنا عنه بالتفصيل، معاوية بن مروان بن الحكم أخو عبد الملك بن مروان، هم يقولون الشجرة الملعونة هي شجرة مروان بن الحكم، يقول هذه الشجرة الملعونة في القرآن، بينما نجد أن معاوية هذا ابن مروان بن الحكم، معاوية بن مروان بن الحكم من يتزوج هنا؟ يتزوج رملة بنت علي بن أبي طالب. ابن مروان بن الحكم معاوية يتزوج بنت علي بن أبي طالب، فلو كانت هذه شجرة ملعونة فهل يزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذا علي رضي الله يزوج ابنته رملة لمعاوية ابن مروان ابن الحكم. كذلك عبد الملك ابن مروان ابن الحكم الخليفة الأموي، عبد الملك ابن مروان نجد أنه يتزوج أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، هذا عبد الملك بن مروان. أين الزوج حفيدة جعفر بن أبي طالب، ولم يجد عبد الله بن جعفر غضابة في أن يزوج ابنته أم أبيها لعبد الملك بن مروان الذي يتهمونه في دينه. الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان أخو عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز له أخ اسمه الأصبغ. الأصبغ هذا من تزوج؟ هذا الأصبغ هنا تزوج سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها الأصبغ ابن عبد العزيز أخو عمر بن عبد العزيز. قد يقول قال كنك ذكرت سكينة قبل قليل تزوجها حفيد عثمان. سكينة تزوجت ستة، ترى سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها. سكينة تزوجت ستة، اللي طلقها اللي موت يعني ما تجلس، متى ما طلقت أو توفي زوجها تقدم لها آخر. فممن تزوجها حفيد عثمان وكذلك حفيد مروان وهو الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم. الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي ترى من تزوج هنا؟ لا تطلع واضحة، لازم نصغرها شوي. نعم، تزوج زينب بنت الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي ابن الحسن بن علي بن ابي طالب حفيدة علي، تزوجها وليد بن عبد الملك خليفة الأموي. وتزوج بنت عمها نفيسة بنت زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب. يعني الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي تزوج حفيدتي الحسن بن علي بن ابي طالب، ولم يجد يعني الحسن او اولاد الحسن في هذا غضابة ابدا، بل رأوه رجلا كفئا وزوجوه بنتيهما. فهذا بالنسبة لهذا البيت. طبعا عندنا سليمان بن هشام بن عبد الملك، ايضا هشام بن عبد الملك خليفة الأموي اللي هو مرواني او أموي نفس الشيء، ايضا تزوج سليمان تزوج نعم تزوج رملة بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، تزوجها سليمان بن هشام بن عبد الملك. هذه المصاهرات إذا تدل على حكمة، وهي أن هؤلاء يحب بعضهم بعضا، وإلا ما تمت هذه المصاهرات. وأنا سأنبه إلى شيء قريب الآن. الآن هنا عندنا طرف عبد العزة ابن عبد شمس، هذا كذلك كان له نصيب في المصاهرات. هنا نشوف أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع هذا تزوج بنت النبي زينب. ابنته أمامة من تزوجها؟ تزوجها علي ابن أبي طالب. علي بن أبي طالب تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. وهنا يأتي السؤال، هم الآن يقولون فيه عداوات. طيب إذا كانت هناك عداوات لماذا تتم هذه المصاهرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له أصحاب، نجد أن النبي صاهر أصحابه فتزوج بنت أبي بكر وبنت عمر وزوج عثمان وزوج عليا، ثم أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد علي بن أبي طالب نظرنا كيف أنها تمت إيش كل هذه المصاهرات بينهم. طيب الآن هم يقولون يعني الشيعة يقولون هناك علي بن أبي طالب له أصحاب والحسن له أصحاب والحسين له أصحاب وعلي بن الحسين له أصحاب تلاميذ والباقر وجعفر الصادق، نقول أعطونا واحد بس تزوج بنت واحد من هؤلاء. يعني ألا يكرم علي أصحابه، خاصة أن علي بن أبي طالب عنده 20 بنت، بنات علي بن أبي طالب 20، ولا واحدة زوجها شيعي، ولا واحدة من تلاميذه الذين يزعمون أنهم تلاميذ علي بن أبي طالب، ولا واحدة زوجها لهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصاهر أصحابه. الحسين بن علي ولا واحدة من بناته. شوف سكينة على مثال سيتين شراء، أخرج لكم فقط الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا أولاد الحسين. الحسين كما نشاهد هنا كمثال، هذه سكينة بنت الحسين، المهم سكينة بنت الحسين، هذه هي سكينة بنت الحسين، تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، وتزوجها عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وتزوجها مصعب بن الزبير بن العوام، وتزوجها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وتزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، وتزوجها الأصبغ بن عبد العزيز اللي هو أخو عمر بن عبد العزيز. وين أصحاب الحسين والذين خرجوا معه وقالوا نقاتل معه؟ ولا واحد تزوج سكينة بنت الحسين؟ ما فكر الحسين يزوج واحد منهم يعطيه سكينة؟ ولا واحد. كذلك فاطمة بنت الحسين، نجد أن فاطمة بنت الحسين أيضا تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان، وتزوجها الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. أين أصحاب الحسين؟ لماذا لم يزوجهم؟ لأنهم لم يكونوا أصحابا له في يوم من الأيام، ولكن لم يزوجهم. نأتي لعلي بن الحسين، أين بنات علي بن الحسين؟ عند أبناء الصحابة. محمد الباقر من تزوج؟ زوج حفيدة أبي بكر. لماذا لم يتزوج من الشيعة؟ لماذا لم يتزوج بنات أصحابه؟ ما تزوج. طيب هل زوج بناته لأصحابه؟ لم يزوجهم. إذن هؤلاء في دعواهم أنهم أصحاب محمد الباقر كذب وزور، لأنهم لو كانوا أصحابا له كان زوجهم وتزوج منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جعفر الصادق، أين بناته؟ من تزوج؟ تزوج كل من قريش، وزوج بناته لقريش. لماذا؟ لأنه يعرف من يناسب، يعرف من يصاحب. فقضية اختيار الزوج لابنتي أو اختيار الزوجة لنفسي، هذه المسألة تدل على شيء، تدل على اختيار هذا البيت سواء أتزوج منهم أو أزوجهم. هذا بالنسبة لهذه المصاهرات. هذا البيت الذي قلت لكم هو أكثر بيت تمت فيه المصاهرات بين يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا البيت الكريم، وهو بيت الزبير بن العوام. بيت الزبير بن العوام أكثر بيت تمت فيه مصاهرات مع بني هاشم، خاصة يعني زواج هؤلاء من بني هاشم، لأن هم يتزوجون بني هاشم أكثر. يعني لو نلاحظ هنا عبيدة ابن الحارث، هنا عبيدة هذا الزبير بن العوام وهذا علي بن أبي طالب. شوف المصاهرات التي تمت بين هذين البيتين الكريمين. فهذا عندنا عبيدة ابن الزبير بن العوام، ابنه المنذر تزوج فاطمة بنت الحسن بن علي، مصعب بن الزبير تزوج بنت الحسن والحسين، المنذر ابن الزبير تزوج بنت الحسن وهؤلاء أولاده منها، المنذر ومحمد وفليح تزوج بنات عبد الله والحسن والحسين، المنذر وحمزة تزوج أمينة والحسين، أنجب أمينة والحسين، وهكذا. تجد هذا البيت بالذات أكثر البيت مصاهرات في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر بيت تزوج من بنات آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يزوجون هذا البيت إلا ويرونه إيش بيت إيش بيت. وين زرارة بن أعين؟ وين جابر الجعفي؟ أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم أنصار لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يزوجوهم؟ ما زوجوهم لأنه ليسوا بأهل لهذا الزواج. هذا بالنسبة للزواج. والمسألة حقيقة تطولها، كنت أريد أتوسع أكثر لكن الوقت لعله يعني ضيقنا. أنتقل فقط إلى الأسماء. عادة الإنسان إذا أراد أن يسمي ولدا من أولاده فإنما يسمي أولاده بالأسماء الحسنة. وإذاك الآن لما تكلمنا عن قضية أكثر اسم موجود على وجه الأرض الآن اسم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يسمي الناس محمدا؟ يعني بحيث أن الله يحشر هذا الإنسان مع محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الاسم اسم مبارك، اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فذاك الناس دائما يحبون هذه الأسماء الطيبة فيسمون أولادهم بهذه الأسماء. لو كان علي رضي الله كما يقولون يكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف أسماء أولاد علي بن أبي طالب وأحفاده. هذا عندنا أولا علي بن أبي طالب نفسه، هذا علي بن أبي طالب. خلنا نشوف من هم أولاد علي بن أبي طالب. هذول أولاد علي بن أبي طالب: عمر ابن علي بن أبي طالب، عثمان ابن علي بن أبي طالب، أبو بكر ابن علي بن أبي طالب. لماذا سمى أبو بكر وعمر مع أنه علي ما سمى هؤلاء إلا بعد وفاة أبي بكر وعمر؟ ليش سمى باسمهم؟ لأن يحبهم رضي الله عنهم. فما سمى بأسماء هؤلاء الناس إلا هو يحبهم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك لما نأتي للحسن ابن علي بن أبي طالب هنا، كذلك ننظر أبناء الحسن عمر وأبو بكر، بل كان يكنى بأبي بكر الحسن بن أبي طالب. الحسين ابن علي بن طالب عنده ولد اسمه عمر. علي بن الحسين عنده ولد اسمه عمر وعنده ولد اسمه عثمان. ثم بعد ذلك نصعد قليلا، هذا جعفر الصادق عنده بنت اسمها عائشة. جعفر الصادق عنده بنت اسمها عائشة. كذلك موسى ابن جعفر عنده ولد اسمه جعفر وبنته اسمها عائشة، حفيدته عائشة. وموسى بن جعفر كذلك عنده عمر وعنده أبو بكر. علي الرضا، علي الرضا عنده بنت اسمها عائشة. كذلك عندما نأتي لعلي الهادي اللي هو الهادي العاشر عندهم كذلك عنده بنت اسمها عائشة. لماذا يسمون هذه الأسماء؟ ما سموا هذا إلا هم يحبون هذه الأسماء ويحبون من تنسب له هذه الأسماء رضي الله عنهم أجمعين. إذن دعوة أنه كان بينهم عداوات أو أنهم كان يكره بعضهم بعضا هي دعوة كاذبة يكذبها العقل ويكذبها التاريخ ويكذبها الثناء المتبادل بينهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.